معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. أولا اعلموا أن كفار العرب، كفار قريش والعرب أيام نزول الوحي كانوا يؤمنون بالله حق الإيمان، عندما تسألهم عن هذه المخلوقات يقول الله خالقها، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولن الله. فكفرهم ليس ككفر البلاشفة والعلمانيين اليوم، لا يؤمنون بوجود الله بالمرة، فكفر أولئك أفضل من كفر هؤلاء وأحسن. هؤلاء ينكرون وجود الله ويقولون لا إله والحياة مادة، غير أن أولئك الكفار لغلبة الجهل عليهم وانقطاع الوحي عنهم من قرون حتى بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا أصابهم جدب أو قحط أو مرض يفزعون إلى الله، يدعون الله عز وجل، يسألون الله أن يخفف ما بهم. وإذا كان الخير والراحة والعافية والسعادة يدعون يعبدون الأصنام والأحجار وينسون الله عز وجل. واسمع الخبر هذا عن الله، يقول الله تعالى: فإذا مس الإنسان، من كفار قريش من كفار العرب، لا إنسان اليوم، كما قلت لكم كفار اليوم لا يؤمنون بالله ولا بوجوده، فهم شر الكفار. أما أولئك يقول تعالى عنهم: فإذا مس الإنسان ضر، فقر، مرض، جوع، عري، دعانا، رفع يديه إلينا: يا رب يا رب يا رب. ثم إذا أذقناه رحمة منا استجبنا وكشفنا ضره أغنيناه أبعدنا فقره، قال إنما أوتيت على علم، علم الله أني أهل لهذا فلهذا أعطانيه، علم الله أني أهل لهذا الخير، لهذا الكذا من العافية والصحة فأعطاني ذلك. إنما أوتيته على علم من الله. وبعضهم يقول أوتيت على علم بجهدي وطاقتي وبذلي ومعارف وعلومي فححت هذا وحققت هذا. وقال هذا قارون عليه لعائن الله، إذ قال تعالى عنه: قال إنما أوتيت على علم عندي، ولكن الله خسف به الأرض وأغرقه. قال إنما أوت على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. الشاهد عندنا فيهم من يقول أوتيت هذا لأن لي قدرة على إيجاد هذا المال من علم ومعرفة وحيل وما إلى ذلك، والآية تتضمن هذين المعنيين. فرد الله تعالى عليه بقوله: بل هي فتنة. أعطاه هذا المال، هذه الصحة، هذه العافية ليفتنه، ليمتحنه، ليختبره، أيشكر أم يكفر. أعطاه الذي أعطاه من صحة ومال وعافية وسعادة في حياته من أجل أن الله يختبر، يفتن ويبتلي، ليرى الشاكر من الكافر والصابر من الضاجر للابتلاء ما هو لبياضه وسواده. ولكن أكثرهم لا يعلمون, أكثر الكفار هؤلاء المشركون ما يعلمون, لو علموا ما يدعون الله عند الحاجة إليه ويتركونه ويدعون الأصنام والأحجار ويعبدونها. وهنا لما هبطت أمة الإسلام من علياء سمائها إذ كانت في القرون الذهبية الثلاثة سائدة العالم, لما هبطت بكيد الكائدين ومكر الماكرين من المجوس واليهود والنصارى أصابها جهل فأصبحت حالها أسوأ من حال كفار قريش. بيان ذلك يدعون الأولياء ويستغيثون بهم ويستعيذون بهم في الشدة والرخاء على حد سواء, سواء كانوا في الرخاء أو كانوا في الشدة. ومما روينا عن أحد العلماء الفطاحل رحمه الله الشيخ رشيد ريبة في تفسيره المنار يقول كانت سفينة تقل الحجاج أيام الدولة العثمانية, تنقل من اسكندرية ومن كذا ومن كذا من ميناء إلى ميناء, وإذا بعواصف ورياح شديدة أخذت السفينة ترتج وتكاد تنقلب, ما كانت كسفنكم اليوم بالحديد والنار. وإذا بالحجاج يا رسول الله يا عبد القادر يا مولاي يا فلان يا فلان, وهذا المؤمن يتألم ما يدعون الله ما يرفعون بهم إلى الله, الأولياء الأموات ينادونهم, فاشتد غضبه وقال اللهم أغرقهم فإنهم ما عرفوا, اللهم أغرقهم ما عرفوا. ونظير هذه ابن أبي جهل عكرمة رضي الله عنه لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل بجيشه واستسلم أهلها وقالوا أخ كريم وابن أخ كريم وعفى عنهم, قبل أن يفض هذا العفو بمجرد ما رأى عكرمة أن خير الرسول دخلت مكة هرب, ما يريد أن يشاهد الرسول ولا الإيمان, إلى أين؟ إلى ساحل البحر. فوجد السفينة في ذلك الوقت تريد أن تقلع من جدة, فأكد حتى ما يشاهد الإيمان ولا محمد عليه الصلاة والسلام, وتحركت السفينة في البحر وجاءت عاصفة أيضا فاضطربت, فقال ربان السفينة ادعوا الله اسألوا الله النجاة ارفعوا أصواتكم لله, وهم مشركون ما عرفوا إلا الله كما أخبر تعالى في الآية دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فعكرمة رضي الله عنه قال أنا هربت من هذا والآن حتى في البحر تدعون إليه, إذن والله ترجع بي إلى البحر إلى الساحل وأعود إلى محمد وأصافعه وأؤمن به. وبالفعل رجع السفينة وعاد إلى مكة واحتضن رسول الله وسلم ودخل في الإسلام. الشاهد عندنا لتبلغوا إخوانكم دعاء الأموات والاستغاثة بهم شرك وكفر وليس بإيمان ولا إسلام. الذي نرفع كفنا إليه وندعو والله يا رب يا رب اللهم يا الله يا قوي يا متين يا عزيز يا حكيم, نناديه بأسمائه ونسأله حاجاتنا ونطلب منه مرادنا ليفرج ما بنا, أما أن نضاده نقول يا سيدي فلان يا فلان, هذه سقطة شر السقطات. من أسوأ ما تكون عليه، حتى إن المشركين والقرآن ينزل ما يعرفون دعاء غير الله في الشدائد أبدا، يدعونه في حال رخاء، يدعون الأصنام والأحجار التي يعبدونها مع الله، أما في حال الشدة لا يفزعون إلا إلى الله. وهذا كلام الله، اسم ما يقول: فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه ووهبناه وأعطيناه نعمة منا قال مع الأسف: إنما أوتيت على علم، علم الله أني أهل لهذا فأعطاني، أو أوتيت هذا بجهادي واجتهادي. فرد الله تعالى على هذا بقوله: بل هي فتنة، صححك بعد مرضك، أغناك بعد فقرك، ليبكي ليك، أتشكر وتبكر أم تطغى وتكفر، فقط للابتلاء. بل هي فتنة ولكن أكثرهم أي أولئك العرب لا يعلمون. أي والله لو علموا ما عبدوا الأصنام والأحجار، لو علموا ما دعوا الله بالشدائد ويتركونه في الرخاء فلا يحمدونه ولا يثنون عليه. ثم قال تعالى: قد قالها الذين من قبلهم، قد قال هذه الكلمة كلمة الكفر الذين من قبلهم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبونه من الرجال والمال وما إلى ذلك من متاع الدنيا وحطامها. ويعني بالذين من قبلهم أمم مضت، عاد ثمود وشعيب وصالح وفرعون، أمم سبقتهم. قد قال هذه الكلمة، ما هي؟ إنما أوتيت على علم، إنما أوتيت على علم بقدرتنا واجتهادنا وطاقاتنا ورجالنا. قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أهلكهم الله عز وجل ودمرهم وقضى عليهم، ما أغنى عنهم مال ولا رجال ولا ولا ولا أبدا. أين عاد وأين ثمود؟ أين شعيب وأين فرعون؟ كلهم مضوا. ثم قال تعالى: فأصابهم سيئات ما كسبوا. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا، وما هم بمعجزين لله ولا هاربين فارين منه، لا بد وأن يصيبهم. معشر المستمعين، هذه الآية الكريمة يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة إلا بذنب. هذه الآية خلاصتها: ما من مصيبة تصيب عبد الله إلا بذنب من ذنوبه. تأملوا، ما من مصيبة إلا بذنب. لا تأتي مصيبة تصيبك في بدنك في مالك في عرضك إلا بسبب ذنب قارفته وارتكبته. واسمعوا الآية الكريمة: فما أصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا. الأمم السابقة أصابهم الدمار والخراب والهلاك بذنوبهم، هؤلاء أيضا سيصيبهم سيئات ما كسبوا. وهكذا وعندنا الحديث، من يقرأه لنا؟ اسمع الحديث الشريف، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده. من هو الذي نفس محمد بيده؟ الله، رسول الله يحلف بالله. لو تقول أنت والذي نفسي بيدي لصدقت، نفسك بيد الله عز وجل. والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، ما من خدش عود ولا اختلاج عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب، إلا بذنب. اسمع مرة ثانية: والذي نفس محمد بيده ما من خدش من خدش عود أو اختلاج عرق اضطرابه ولا عثرة قدم عثرته إلا بذنب، وما يعفو عنه أكثر، وما يعفو عنه أكثر. ما من ذنب يصيب، ما من مصيبة تصيبنا إلا بذنب، ومع هذا يعفو الله عن كثير من ذنوبنا. لو أخذنا بذنوبنا ما بقينا ساعة. مرة ثانية يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما من خدش عود ولا اعتلاج عرق واضطرابه ولا عثرة قدم تعثرها إلا بذنب، وما يعفو عنه أكثر. ومعنى هذا أبناء الإسلام ما نرتكب معصية الله ورسوله، فإن للمعصية أثرها قطعا، فكل ما نعانيه هو نتيجة ذنوبنا. لو استقمنا على منهج ربنا ما أصابنا سوء ولا حل بنا أبدا دمار ولا خراب. وهذه سنن الله تعالى. الطعام يشبع وإلا لا؟ سنة تتبدل. الماء يروي وإلا لا؟ الحديد يقطع وإلا لا؟ النار تحرق وإلا لا؟ الذنب إذن يوذي ويترتب عليه أذى. وهذا نص الآية الكريمة، إذ قال تعالى: فأصابهم سيئات ما كسبوا. والذين ظلموا من هؤلاء أمامك يا رسولنا سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين لله ولا قادرين على دفع هذا. وتم بالحرف الواحد: أولا أصابهم جذب وقحط والله سبع سنين حتى أكلوا الصوف والوباء. ثانيا هلكوا في بدر 70 صنديدا، ومن نجا من بدر هلك يوم الفتح. أصابهم هذا بذنبهم وإلا لا؟ بذنبهم وكفرهم وشركهم وحربهم للإسلام. وهكذا ثمرة هذه الآية: إذا أنت تألمت لأي ألم اعلم أن ذنبا سبق، فأكثر من الاستغفار والدعاء، أكثر من الاستغفار والدعاء. والله ما من مصيبة تصيبنا إلا بذنب قارفناه. عرفنا ذلك أو لم نعرفه، ذنبا كبيرا أو صغيرا لا بد. فذل العالم الإسلامي وهبوطه وفقره وحاجته والتعالي فوقه سببه ماذا؟ والله ذنوبهم وسيئاتهم، أقسم بالله. خلاصة القول أن نذكر دائما ما من مصيبة إلا بذنب، فنتجنب الذنب، لا نسب مؤمنا، لا نشتمه، لا نقبحه، لا نعيره، لا ننتهك عرضه، لا نأخذ ماله، لا نضرب جسمه. هذا الذنب الذي يتعلق بالناس في نفوسنا، لا زنا، لا ربا، لا غش، لا خداع، لا كذب، لا جرد. وهكذا نسلم بحمد الله تعالى وننجو حتى نلقى الله سعداء طاهرين. ثم قال تعالى: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هؤلاء لا يقولون ما أوتينا إلا بعلمنا، عجزوا ما عرفوا أن الله يبسط الرزق ويوسع لمن يشاء ويقدر أيضا على من يشاء لحكمته العالية، ما هو لأجل فلان وفلان وفلان. وهكذا صاحب الرزق يكثر من حمد الله: الحمد لله، الحمد لله، أعطاني الله هذا المركوب، هذا الملبوس، هذا المأكول، ليبتليني ليمتحنني أشكر أم أكفر؟ فأنا أقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والله يبقى ذلك الخير ولا يزول. ومن قدر الله عليه مرضا أو فقرا أو ضعف أو حاجة فليعلم أنه ممتحن مبتلى، فليكثر من ذكر الله والصبر على ما أصاب وما أطاق. ما منا إلا مبتلى، الذي في عافية مبتلى ليشكر الله، والذي في بلاء مبتلى ليصبر ولا يشجع ولا يسخط. في حقيقة النعمة وحقيقة عدمها. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق، بمعنى يوسع الرزق، ورزق لفظ الرزق عام في اللباس والطعام والسكن، لمن يشاء من عباده امتحانا له، هل يذكر يشكر أم ينسى ويكفر، ويقدر على من يشاء، هل يفزع يسخط يفزع إلى الأصنام والأحجار أو يفزع إلى الله ويلجأ إليه يدعوه ويبكي بين يديه، لا بد من هذا. ثم قال تعالى إن في ذلك الذي سمعتم لآيات علامات كعلامة الشمس، ولكن من يراها من يبصرها من يحس بها؟ المؤمنون، لأن المؤمن كما علمتم حي والكافر ميت، ما ننسى هذه. والله إن المؤمن بحق لحي، يسمع ويبصر ويأخذ ويعطي ويعي ويفهم، وأما الكافر ميت. والدليل على موته، هل نأمر الكافر بالصلاة؟ هل نأمر بالصيام؟ هل نأمر بالصدقة بالزكاة؟ الجواب لا، لأنه ميت. أنفق فيه روح الإيمان ويقول على علم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم أصبح يسمع ويعي ويبصر، قل له توضأ يتوضأ، الجهاد يمشي معك إلى الجهاد، لأنه حي. فلهذا قال تعالى إن في ذلك الذي سمعتم لآية، جمع آية، علامة دالة على وجود الله وقدرته وعلمه، وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه، وأنه لا يدعى ولا يستغاث به إلا الله. ولكن من يفهم هذا؟ المؤمنون هم الذين يبصرون الآيات. أعطيكم دليل آخر، هذه الشمس موجودة وإلا لا؟ هل رآها كافر من الكفار؟ ما رآك. هل سألك كافر من خلق هذه الشمس؟ لماذا خلقت؟ أبدا ما يسألون، لا يبصرون. هذه الشمس العظيمة أمامه، ما يسأل من خلقها من أوجدها لماذا؟ لو سأل قالوا الله، قال أين الله فوق عرشه، أنا أحبه وأنا أكره ما يكره وأحب ما يحب، ويدخل الإسلام. كيف ميت. ومن اللطائف لمرض القلوب، الذنب هذا يغطي القلب ويغشيه، يصبح ما يشوف ولا يبص ولا يحس. دليله لما نمشي في الشمس أضع أصبعي على عيني هكذا أحجب الشمس عني، الشمس أكبر من الأرض بمليون نصف مليون مرة، أحجبها بأصبعي، كيف هذا يتم؟ عجيب هذه وإلا لا؟ تفطنتم لها وإلا؟ الشمس أكبر من الأرض بمليون نصف مليون مرة، أحجبها بأصبعي هكذا. وهكذا الذنب إذا وقع على القلب يعمى، ما يبصر لا الشمس ولا القمر ولا الأكل ولا الشرب، ما يبصر حتى من هو ولماذا وجد، لعمى القلب وموته. فلهذا هيا نقوي إيماننا دائما وأبدا بذكر الله وشكره وتلاوة كتابه ومجالسة أوليائه حتى يقوى هذا الإيمان ولا يضعف. والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بما نبص ونسمع مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية الآيات أولا بيان تناقض أهل الكفر والجهل والضلال في كل حياتهم لأنهم يعيشون على ظلمة الجهل والكفر. هكذا من هداية الآيات تقرير أن أهل الكفر والشرك والظلم والفسق والفجور يتخبطون في حيرة لا تنتهي أبدا إلا إذا آمنوا أو ماتوا، ما يخرجون من الحيرة والفتنة، وذلك لجهلهم وعدم إيمانهم. نعم. ثانيا لاحظت يدعو الله يا ربي يا ربي يا ربي، لما يزيل عنه ذلك الألم يكفر بالله وينتهي. أي اضطراب أكثر من هذا الاضطراب؟ نعم. ثانيا تقرير ما من مصيبة إلا بذنب جلي أو خفي، كبير أو صغير. هذه الحقيقة، ما من مصيبة إلا بذنب كبير أو صغير، لا بد من ذنب، ما من مصيبة إلا بذنب. ماذا نصنع؟ نرجع إلى الله، نستغفر ونتوب إليه وندعو. نعم. ثالثا بيان أن بسط الرزق وطريقه على الأفراد أو الجماعات لا يعود إلى حب الله للعبد أو كرهه له، وإنما يعود لسنن التربية الإلهية وحكم التدبير لشؤون الخلق. أيوة. كون الله يرزق فلان أو يخفى فلان، هذا على علم الله للتربية والتأديب والتعليم، ما هو لأن الذي أعطاه أحبه والذي منعه كرهه، حاشا لله. قد يحبك ويحبك ويبتليك بالفقر أو بالعذاب، فهو مجرد امتحان وامتلاء لله عز وجل، يعطي العبد هل يشكر أو لا يشكر، يسلب من العبد هل يصبر أو لا يصبر، فإن صبر زاده ونجاه، وإن شكر ذاك زاده وأبقى عليه ما أعطاه. نعم. رابعا أهل الإيمان هم الذين ينتفعون بالآيات والدلائل لأنهم أحياء يبصرون ويعقلون، أما أهل الكفر فهم أموات لا يرون الآيات ولا يعقلونها. أي أيوة والله، هذه الحقيقة التي مسلمة، أهل الإيمان أحياء وأهل الكفر أموات، والواقع يشهد، المؤمن حي يعرف ما يضر وما ينفع، يفعل ما ينفع ويترك ما يضره، والكافر يتخبط في الظلام يفعل الجرائم والموبقات. خامسا تهديد الله تعالى للظالمين ووعيده الشديد بأنه سيصيبهم كما أصاب غيرهم جزاء ظلمهم وكسبهم الفاسد. وهكذا بشروا بلغوا البشرية، والله ما من أمة في ديار الغرب أو الشرق أو الوسط وسوق على الفسق والفجور إلا وسوف تصاب بمصيبة في أيامها، ولا تنجو أبدا، سنة الله عز وجل.